إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فهذا هو استكمال درسنا حول القاعدة الخامسة اللي هي عدم تعارض نصوص الكتاب والسنة. وقبل أن أتكلم أريد أن أحيي أخونا هي عدم تعارض نصوص الكتاب والسنة. قبل أن أتكلم بتعليقي على الدرس، فقد أسرد أجا صدري بأن يكون هذا هو أن أحيي فهمه لموقف الناس من الدرس. أخونا الفاضل في تعليقي على الدرس، فقد أثلج صدري من أن الناس انقسموا، منهم من يتعلم ليعلم ومنهم من يتعلم لينجو، كما قال علي بن أبي طالب: الناس إما على سبيل النجاة وإما همج الرعاع أتباع كل ناعر. فإن كنا على سبيل النجاة حتى لنفسه فهذا خير، ولكن أريد أن أنصح الذين يحذرون لينجوا بأنفسهم. نقول إن السكر إذا وضع في الكوب لا يشعر بطعمه إلا إذا تحرك، إذا تحرك شعرنا بحلاوة هذا السكر، لكن حط 20 معلقة سكر على نفس الكوباية ما تشعر إلا في الآخر خالص، يعني لما يذوب جزء يذوب لوحده يشعر بحلاوته. فكذلك المسلم إذا كان العلم مقتصر على قلبه فقط، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، والمنكر مش لازم يكون واحد بيعكس في الشارع ولا واحد بيشرب خمرة، المنكر قد يكون الجهل، قد يكون انتشار الرذائل، ولكن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هؤلاء هم ولاة الأمور، ليسوا فقط ولاة الأمور الحكام، ولكن حتى العلماء من ولاة الأمور، يعني ولي الأمر هو الأمير أو العالم. فإن لم يستطع فبلسانه، ذاك صاحب البيان، هو طالب العلم اللي تعلم الحجة والدليل فيصبح صاحب بيان، فيغير المنكر بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا يحيى المسلم على أضعف الإيمان، لأن في الفتن الكبيرة أضعف الإيمان يذوب. دائما البني آدم يستطيع أن يواجه القوة، كما قال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. طبعا قرية كاملة لما تخرج على واحد ما يستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال غفر الله لأخي لوط، كان راكنا إلى ركن شديد، وهو الله عز وجل. لو دعا الله عز وجل ما حمل نفسه هذه المسؤولية. وهذا هو الفارق، أو هذه المشقة، هذا هو الفارق بين الذي يتحرك بما يعلم ثم تظهر عنده شبهات أكثر، إنه يقرأ فيحاول إن هو ينافح عن هذا الكلام، وأحسن بيان كما مثل أخونا الفاضل بإنه يروح يناقش هذا الكلام مع أحد، مع زوجته إن كان أولاده كبار شوية، مع أولاده إن كان في بيت عيلة، مع أخواته، حتى يعني الكلام يشعر معه. زي ما كنت تفعل الصحابة، الصحابة كانت تعمل، كانت تخلص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجع جري لزوجتهم، يقصون عليهم الأمر ويقصون عليهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الزوجات من كانت أفقه من زوجها، أو تناطح زوجها في المعاني حتى إذا لم يستوضح عاد مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نعرف قصة زينب زوجة عبد الله بن مسعود. الأمر الثاني، قد تكلمنا في المرة السابقة عن آية، وأنا يعني يعيبني شيء أنني دائما لما أتكلم عندي هلع من الوقت، لأني أنا ما بعرف أضبط نفسي، يعني أنا يقول أتكلم ساعة ممكن أتكلم 3 ساعات 4 ساعات ما أعرف أضبطها، فلما بضطر أقول الوقت بضطر أن أنا أتكلم بسرعة، عايز أطلع المعلومة تبقى كاملة، فبضطر أتكلم بسرعة، فقد أخطئ في بعض اللغة، قد أخطئ في بعض الآيات، أو أنطقها بشكل سريعا يجب أن تنطق بغير ذلك. فقد تكلمت في المرة السابقة عن آية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية من سورة النساء، كانوا عملوا هنا في معرض في فندق انتركونتيننتال، عملوا معرض وبينوا الاستنساخ ما له وما عليه، فأتوا بصور من الاستنساخ عجيبة. أحيانا يفتح الله عز وجل على العالم فلا يعلم كيف قال هذه الكلمة، والله هذا حق أي بني آدم، هذه من بركة الذي ينشر العلم، تجد أن الله عز وجل أجرى على لسانك قولا لم تكن تعرف متى قلته ولما قلته، وهذا القول يكون يعني فهم لهذه الآية أو هذا الحديث قد يفهمه السلف، قد يفهمه عفوا قد يفهمه الخلف، قد يأتي من بعدك أقوام يحتاجون إلى هذا القول ويشكرونك ويحمد الله عز وجل أن جعل في أمة محمد مثلك، ويظل الناس يقرؤونه فيعلمون فتؤجر كما كان يفعل السلف رضوان الله عليهم. فكما قلنا من قبل يعني الذي قال من الشافعية أن من وضع عصاة في دبره فكان نصفها في داخل دبره متصلا بالنجاسة ونصفها الآخر خارج دبره، هل يجوز له أن يصلي هكذا أم لا؟ هذه الصورة العجيبة التي ربما لا تحدث مطلقا، ما الذي أوحى إلى هذه الأفهام أن تقول ذلك؟ ثم نأتي في هذا الزمان لما انتشر من مرض هذا السرطان، فيحتاج المريض أن تقص أن تزال جزء كبير من أمعائه، فيضطر أن يجعله الإخراج خارج جسده بخرطوم وبجهاز يوضع فيه الإخراج، فيكون الصورة كالصورة، هل يجوز له أن يصلي كذلك أم لا؟ ويأتي مثلا الأحناف ويقولون لو أن رجلا كسرت ساقه فلم يجد عظمه إلا عظم كلب أو عظم خنزير فوضعوه له ليجبروا هذا العظم، هل هذا الجبيرة يصلي بها هذا الرجل؟ العظم بقى جوه جسمه وهذا نجس أم لا؟ ثم ننظر الآن دلوقتي إلى بعض الأشياء التي كانت قد يدخل فيها بعض النجاسة وقد تحتك بالجسد، فنعلم أن هذا الدين قد توكل الله عز وجل بحفظه وحفظ فهمه. فها الشوكاني عندما جاء عند هذه الصورة وقال هنا يعني معنى كلمة أو نكمسهم فنرضوا مع أدبارهم، قال نجعل قفاهم في وجوههم، فجاءوا في الاستنساخ بأقوام عينيهم طاق الشعر كله مالي جسمهم يعني وشهم كقفاهم وبين الشعر العينين والأنف ظهر كده يعني أنف عليها الشعر وكل جسمه عليه وجهه عليه الشعر وبين العينين فقط، ومكتوب تحت الآية دي والله ساعة ما تشوفها تشعر أن لا يمكن رسول الله سلام مهما أوتي من علم أن يعرف أنه سيأتي أقوام هكذا، وسبحان الله ولا واحد من اللي حصل له كده إلا من أهل الكتاب، والله عز وجل يخاطب أهل الكتاب لا يخاطب الكفار، يخاطب أهل الكتاب لتكون آية من كتاب الله عز وجل. فهذه بركة العلم، قد الشوكاني على أنه عصره حديث ولكن ما كان عنده هذا التقدم فيقول هذه الكلمة ولا يعرف يعني هل ممكن أن تكون هذه السورة كل ما زينا فاستروها أو يأتي قول عز وجل الأرض بعد ذلك دحاها، فيأتي للدحى معنيين، معنى الانبساط فهذا يوافق ما قاله السلف ومعنى أنها البيضاوية وهذا يوافق ما عندنا الآن من علم، كل هذه الأمور تثبت أن الله عز وجل معجز بهذا القرآن وأن الله عز وجل يعطي الناس بقدر عقولهم، وكلما زادت العقول من ناحية وجدوا أن القرآن يغلبهم وأن علم الله عز وجل أقوى فيسلمون العلم لله عز وجل. تكلمنا في المرة السابقة عن عدم تعارض القرآن مع القرآن، وهذا أمر يسير أن لا يتعارض القرآن مع القرآن، الكل يقبل بذلك الكافر والفاجر والفاسق، إلا أن بعض الناس يحرفون القرآن فيصبح كأنه غير موجود، إذا تعرض عندهم نصين يحرفون القرآن فيصبح غير موجود، أما أهل السنة والجماعة فيسلموا بكلا القولين ويقول أن هذه الآية حق وهذه الآية حق، من استطاع أن يوفق بين الآيتين وفق، وهذا قد اكتمل، ليس في القرآن آية متعرضة قد يظن الناس أنها متعرضة ولم يجيب عنها العلماء، إنما أجابوا بإجابات كثيرة جدا، حتى الأشياء التي تخالف اللغة العربية من ناحية الظاهر، يعني قد تأتي بعض المواقف يعني مثلا قول عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد، فمن حرف جر كيف يقول من قبل وفضل من قبلي، فعلماء اللغة يقول هذا أمر يسير هنا ليبين أن هناك محذوف من قبل ذلك، فإذا حذف المضاف إليه فيرفع المضاف وهكذا، فيأتون مثلا عن قول الله على قول عز وجل إن هذان لساحران، ومفروض هذان ما تأتي بعد إن، ما تأتي اسم إن، فيقول إن هذين لساحران، فنجد ابن تيمية أوسع الكلام في هذه المسألة حتى لم يدع مجالا لأحد يتكلم من بعده، فحتى علماء اللغة العربية الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حول اللغة أمام القرآن صغروا لأنهم علموا أن هذا حق، وأن هذا مثلا لو كان فيهما آلهة غير الله فيفرض إلا الله، إلا الله مفروض أن إلا ما يأتي بعدها يكون منصوبا، فهنا لأن إلا تبين أنها غير قلبت غير، فهذا يلفت الانتباه حتى نشعر أن هذه الكلمة، لأنه لو قلنا إلا الله واستثنينا ربنا جل وعلا من الآلهة يكون في هذا انتقاص لقدر الله عز وجل، فلكن لما تقول إلا الله ثم تنتبه أن إلا هنا المقصود بها غير الله عز وجل، فلا يكون ربنا جل وعلا تعالى سبحانه وتعالى، فلا يكون مستثنى ابدا من الالهة، فلا يوضع في موضع مقارنة مع الالهة المطلقة. الامر الثاني بقى التي زلت فيه اقدام الناس، اقدام كثير من العلماء، هو تعارض الحديث مع الحديث او الحديث مع القرآن. وقلنا ان هذا يوفق له من وفق ويخطئ فيه من اخطأ، ولكن القاعدة لأخونا أبو المنقول ان اذا لم تستطع التوفيق من تتهم، النص ام عقلك؟ حتى العقل الذي هو اعلى من عقلك، عقل اعلم واحد على وجه الارض، تتهمه امام النبي صلى الله عليه وسلم. لان ليس اتهام النبي صلى الله عليه وسلم هو اتهام للنبي، انما هو اتهام لله عز وجل. اتهام النبي او اتهام الصحابة هو اتهام لله عز وجل. ولذلك كنت يا اخونا جزاه الله خير، ان كويس قوي انك تفهم معنى القاعدة ثم تحفظ الادلة. انك تفهم معنى القاعدة معناها انت وصلت لاول درجات القدرة على المنافحة عن العقيدة، عن نفسك. حفظ السنة قويت حجته، من حفظ السنة قويت حجته. فتلاقي لما تقول الحديث بنصه او القرآن بنصه اللي قدامك يحصل له نوع من انواع الرجفة، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني قوة على كان جمع يعني قريب، وكان يعمل عازف على آلة البيانو، وظل اخي يحاول يقنعه ان المعازف حرام ولا تجوز، يقول له كل المشايخ يقولوا حلال ولم يستمع. فلما نزلت اجازه فبتناقش معاه، فاثناء المناقشه قلت له كم قاعده وكم حديث. بعد ما راح البيت اتصل بيا وقال لي انا ما فهمتش ولا كلمه من انت قلتها، لكن اقتنعت 100% انها حرام، ان كلامك يعني له ثقل وكده. فانا اقتنعت ان هذا الكلام يعني على حق، بس انا مش عارف ايه هو الكلام، لكن انا اقتنعت، لان الاحاديث لها هذا حتى هذه البركه، حتى هذه البركه. فهنا اتهامك لنص النبي صلى الله عليه وسلم هو اتهام لله عز وجل. فكنت في الحج، وبعدين رجل قال لي ان مش عارف اخلي زوجتي تتحجب، وكل ما اجي اكلمها عن الحجاب تقول لي انا افضل ولا فلانه المحجبه، يقول لها انت انا ولا فلانه، تقول لي خلاص قولي الحجاب، يعني هي عمليه شكل خلاص انا ما ينفعش. فقال لي ممكن تحصل يعني حوار وتحاول تفهمها، قلت له بس ما يكون ان العمليه عشان لا تنفر، لان الناس هتشوفني ملتحي وكده فقد تنفر. فقلت له يعني خلي الامور تيجي بشكل عادي، بس انت اللي تفتح الكلام. فقدرا كان موضوع الكسوف، فقال ان هو صور الكسوف الشمس في الوقت ده. قلت له يا رجل الناس بتصلي في المسجد خوفا من ان تقوم الساعه، وانت في المسجد وانت قاعد في الكاميرا تصور الشمس. فزوجته قالت لي تقوم الساعه ليه حضرتك؟ فقلت لها طبعا انت تريد ان تقولي ان هذه ظاهره كونيه، وان الرسول عليه السلام ربما كان رجل عايش في الصحراء فلا يعرف هذه الظواهر الكونيه، فربما ان هذا الكلام يعني على سبيل على قد علمه. فقالت يعني، قلت لها طيب هذه تفوت على الرسول عليه السلام، بشر تفوت عليه، لكن تفوت على الله عز وجل، اذا احنا كفرنا. لو ان الرسول عليه السلام قال ان لما تخسف الشمس او القمر ان هذه علامه قد تقوم بها الساعه، وانا اعلم ان هذا الكلام من الناحيه العلميه الكونيه انه غير حقيقي، اقول هذه الناحيه العلميه الكونيه هي اللي غير حقيقيه، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحقيقي، لاني ارد الامر الى ان هذا علم الله عز وجل. فحتى لو لم يعقلها عقلي اسلم الامر لله عز وجل. فكان من فضل الله عز وجل ان قلت لها انت تعترض على 1 2 3 4 وانا لا اعلم، قلت لها انت تعترض على ان رجل يتزوج 4 وتعترض على ان شهاده المراه كذا وكذا. فقالت نعم كل هذا حق. قلت لها انت لا تصلي الفجر ويفوتك بعض الفروض. فقالت لي كيف عرفت؟ قلت لها اصل اللي يعمل كده لازم يكون ده مقاله، لا يمكن، اصل الفجر ده عايز همة رجاله وعايز ناس قريبين لله عز وجل، فانهم سلطان، فانت لان ما عندك هذا الايمان يحرك قلبك. فظلت المراه تبحث في حياتها طول الليل، وثاني يوم الصبح كلمت زوجتي قالت لها كل ما قاله زوجك في حق، وفعلا انا صليت الفجر وقعدت تبكي وشعرت قد ايه ان النهارده بس. قلت لها حضرتك مش محتاجه اقنعك باني في الامور الصغيره دي، انا محتاجه اقنعك الاول بلا اله الا الله، انت مش عليها، انت مش على لا اله الا الله، لان لا اله الا الله معناها التسليم لله عز وجل، وانت معترضه على اللي خلقك. عندك بعض الاشياء نفسك تقول لربنا يا رب انت اخطات في كذا وكذا وكذا وكذا، كيف جعلت الرجل يتجوز 4 والمراه لا، هذا انتقاص من حق المراه، وكيف عملت كذا وكذا. فانت محتاجه الاول تشهدي ان لا اله الا الله من اول وجديد. ففعلا المراه اقرت بانها لم تشهد بالله عز وجل على ما كانت من قبل لما فهمتها معنى كلمه لا اله الا الله، ودي كلمه في العلم. فهنا الاحاديث لانها اخف يعني واهون عند الناس ان ترد من القران، فوقع من هنا الزلل، والناس انقسموا قسمين: جاهل منسوب الى العلم يفضل العقل على النقل، وعالم ولكنه ذو هوى فايضا يرد النصوص، والقسم الثالث هم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة يركبها فالتفتت إليه وقالت والله ما لي هذا خلقت، حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم. فقالوا أبقرة تتكلم يا رسول الله؟ قال نعم إني أشهد على ذلك وأبي بكر وعمر، وهم ليس بثم مش موجودين بس لو جم هيشهدوا على هذا الكلام. الرسول عليه السلام نفسه اوعى تفتكروا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى كل شيء بعينيه، ابدا، كان عنده درجه ايمان تخليه يؤمن بما ياتيه من عند الله عز وجل. فرجل في المعركه قاتل قتالا شديدا مع الكفار حتى قالوا ذهب فلان بالاجر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو في النار. فاحد الصحابه يعني شعر بثقل الكلمه فتتبع الرجل وترك المعركه، فوجده لما اسخنته الجراح وضع سيفه بين ثدييه ثم اتكا عليه فقتل نفسه. فرجع يقول الله اكبر اشهد انك رسول الله، فقال لنا قال على فعل الرجل قال وانا اشهد اني رسول الله، ان ربنا خبره بكده. فازداد ايمان النبي صلى الله عليه وسلم بان هو كان عنده علم يقيني ولكن تحقق بالرؤيه كما قال ابراهيم عليه السلام ربي ارني كيف تحيي الموت. فهنا اذا تعارض الحديث مع الحديث قد لا يستطيع الانسان ان يوثق، يكون الخطا في الانسان. انما الحديثين ابدا ما يعتبر شرط ان يكون كلا النصين صحيح، يعني قد يكون احدهم ضعيف. اذا كان في راي ضعيف ما نكلفش انفسنا ان احنا نبحث هل الحديث ده موثق مع الحديث ده ولا لا. اول ما نلاقي ندور الاول اول شيء على السند، اذا لقينا واحد في السند ينفع نعلل الحديث به اعللناه به، نضربه خبطه بالحديث ده ونقول الحديث ضعيف فيه فلان. اذا لقينا الحديث سنده كالشمس زي ما هنشوف في الامثله، هنا بقى لابد ان احنا نرجع للتوفيق نرى كيف نوفق بين النصين. فإن لم نستطع التوفيق نقول نقبل هذا الأمر، لأن قد تكون في دقيقة في النص لا أحد يفهمها، يأتي من بعدنا من يفهمها. يعني الإمام الشافعي كان يرى أن إتيان المرأة من دبرها جائز لقول الله عز وجل، لقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم في الموضع الذي شئتم. قال فضللت على ذلك أعوام حتى لقيت الإمام مالك فقال الإتيان لا يكون إلا في موضع الحرث، وهل موضع الحرث إلا موضع الولد؟ حرث الارض اللي تنبت تخرج لنا الزرع هو ده الحرث. فلما يقول فاتوا حرثكم، طب لماذا دل قال الله عز وجل فاتوا حرثكم ونبي يقول فاتوا نساءكم ان شئتم؟ لو قال فاتوا نساءكم ان شئتم لكنا قول الامام الشافعي هو الفصل في المساله، لكن لما قال فاتوا حرثكم اي فاتوا ام اولادكم اي من الموضع الذي ياتي منه الولد. قال فلما قال لي هذه المقاله سلم الامام الشافعي وعلم ان الحق معاه النص وفهم أن لا يزكي المرأة من دبرها. فقد يكون النص فيه دقيقة معينة ما استطاع أحد أن يفهمها حتى كبار الصحابة، كما وقف معاوية بن أبي سفيان وقال عبد الله بن عباس أن أشكرت عليه في كتاب الله كيف نبي ويشك في قدرة الله عز وجل، قال فظن أن لن نقدر عليه ولم يحاسبه الله على هذه الكلمة، فقال يا أمير المؤمنين ليس ذاك، لا مش يقدر عليه هنا ان معناه ان ربنا مش لا يقدر عليه بسبب الله عز وجل، انما ان يقدر عليه فاما من قدر عليه رزقه. قال بارك الله في ترجمان القران، فعلا بين له الامر. فقد يكون الامر الاشكال عند من يسمع لكن ليس في النص. فهنا ضربنا مثلا في المره السابقه اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقلنا ان هذا كان اشكل او اشكل على عبد الرحمن بن مهدي فكان ليحدث بالحديث ما استطاع ان يرد الحديث، وان كان راى الحديث سنده صحيح ولكن في العلاء، فقال يعني قد يكون هذا الرجل يعني اخطا في الحديث لانه صدوق فلم يقبل الحديث لانه اعتبر من خالف الحديث الاشد ثقه. وقلنا ان هناك في مصطلح الحديث الحديث الشاذ والحديث المنكر. مين يقدر يعرف لنا الحديث الشاذ اللي احنا قلنا المره اللي فاتت الحديث المنكر؟ اتفضل. لا لا لا الحديث الشاذ، انا لا اقول زياده الثقه انا اقول الشاذ. ما حد يتذكر الحديث الشاذ؟ ان يروي الثقه ما يخالف به من هو اوثق منه. اما الحديث المنكر ان يروي الضعيف ما يخالف به من هو اوثق منه. فالشاذ ان يروي ثقه ما نتهمه ولكنه خالف من هو اوثق منه اما عددا واما علما. فالشاذ ان يروي رجل يبقى شاذ عن الجد شاذ عن الجماعه. اما المنكر الذي يستنكر لانه عكس الراوي الثقه فنقول انت ضعيف لا تحسن فقد رويت حديثا منكرا. فقلنا أن هذا الحديث اللي هو إذا انتصف شعبان استطاع أبو داود رضي الله عنه في سننه قال ولكني عندي أنه ليس خلافه، إنما المقصود إذا لم يصوم أحد صوما حتى انتصف شعبان فلا يبتدئ صوما جديدا، أما من كان يصوم من أول شعبان فله أن يكمل إلى أن يصل شعبان برمضان. وهناك حديث آخر من الأحاديث التي زلت به أقدام الفصول، منهم الإمام البخاري ضعف هذا الحديث، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف هذا الحديث وصححه الشيخ الألباني تبعا لرواية الإمام مسلم لهذا الحديث. الحديث هو خلق الله التربة يوم السبت، حديث خلق الله التربة يوم السبت اللي هو أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال خلق الله، حديث أبي هريرة، خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال إبراهيم حدثنا البسطامي لما رواه البخاري، حدثنا البسطامي وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث. هذا الحديث رواه الإمام مسلم واعترض عليه جماعة من العلماء منهم الإمام البخاري نفسه ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن القيم تبعا لهم. قال ابن القيم فقد ذكر البخاري في تاريخه أنه حديث معلول وأن الصحيح أنه قول كعب وهو كما ذكر لأنه يتضمن أيام التقليق سبعة والقرآن يرده، يبقى إذن هو رد الحديث لأنه لما جه عد الخلق عدهم سبعة. فالخطأ هنا وقع فين؟ أنهم جعلوا آدم من ضمن خلق السماوات والأرض، وآدم خلق منفصل، يبقى خلق السماوات والأرض بستة أيام، ما جاب هنا الله عز وجل ذكر آدم، ما جاب ذكر آدم. هم هنا لما جه قال وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر آخر الخلق فاعتبروا ان هذا اليوم السابع في الخلق، فقالوا هذا يخالف القرآن انه خلق السماوات في ستة ايام، فهذا الكلام رد به الحديث. ثم قالوا مع ان سند الحديث ظاهره الصحة قالوا لعله من كلام كعب الاحبار انه كان يهودي واسلم فكان عنده علم من العلم اليهودية كان احيانا يحدث بها المسلمون فيظنون ان هذا حديث فيحدثون به، لكن مثل هذا لا ينطلي على الامام مسلم. لازم برضو من ضمن الأشياء التي نسلم بها أن كتابي الصحيحين ليس فيهما حديث ضعيف أبدا، وكل من قال أن في مسلم أو البخاري حديث صحيح ضعيف نتتبع فنجد أن كلامه هو اللي خطأ وأن الصواب مع الصحيحين، وكأن الله عز وجل أراد أن يجعلهما أنموذجا ليعلم أنه قادر على أن يحفظ السنة، كما أن الله عز وجل يترك المؤمنين في أمة العصاة حتى يكون حج عليهم يوم القيامة، لماذا عصيت؟ يقول يا رب كانت الفتن كبيرة، يقول فلان لماذا لم يفتتن؟ وضرب لك في كل شيء مثل، ضرب لك في المرض مثل، وضرب لك في القتل مثل، وضرب لك في التعذيب مثل، قتل أصحاب الأخدود، حتى ما ذكر الله عز وجل لا اسمهم ولا صفتهم ولا حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود منهم العبرة والعظة أنهم جادوا بأنفسهم لله عز وجل. قال شيخ الإسلام في دقائق التفسير في نفس الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطها، مثل ما روي أن الله خلق التربة يوم السبت وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة، فإن هذا الحديث قد بين أئمة الحديث كيحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وغيرهم أنه غلط وأنه ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل صرح البخاري في تاريخه الكبير أنه من كلام كعب الأحبار. طيب قد يكون كلام البخاري صحيح، ما الذي يجعلنا نرد كلام البخاري؟ لما يكون عندنا أصل صحيح وعندنا رجل طعن في هذا الأصل بكلام لا يستطيع أن يثبته يبقى الأصل كما هو صحيح، بمعنى عندنا حديث موصول وجاء واحد تاني وقال يا جماعة الحديث ده قد يكون من كلام كذا، قد يكون أخطأ فيه الراوي، قد يكون، نقول ما الدليل على قد يكون بتاعتك؟ إيش الدليل عشان نسلم هذا الكلام؟ حتى ولو كان اللي قاله ده صحابي، ولذلك شوفوا الصحابة اللي ردوا أحاديث، مش ردوا أحاديث لأنه ردوا أحاديث، يعني مثلا واحد زي عمر بن الخطاب لما يمر عليه حديث الاستئذان ولم يسمع عنه له أن يرد هذا الحديث. يعني من أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري ولا عمر بن الخطاب؟ دخلت انا ابي بكر وابي بكر وعمر وخرجت انا وابي بكر وعمر، ما كان في موضع الا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو عمر مش موجود يبعثه، يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه ويستدعيه. تتكيف والاستئذان امر يعني لابد ان هيحتك به الانسان، مش معقول يكون دخل ما استاذنش. فلما جاء ابو موسى الاشعري واستاذن على عمر ثلاثا فلم ياذن له فانصرف، يستدله في ايده بعض الناس الذين يردون الاحاديث ان عمر رد الاحاديث ابدا، لمثل عمر ان يستنكر، لان عمر ملازم للنبي عليه السلام. فلما ياتي ويسمع الحديث ما سمعوش قبل كده، او تاتي عائشه وتسمع حديث وهي مع الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عن النساء فتقول هذا الكلام غير صحيح، فمن هؤلاء يقبل لان ليس ردهم للنبي عليه السلام. يقول لعل هذا، وهم كمان انداد، يقول لعل هذا الصحابي لم يفهم ما فهمته انا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرد هذا الكلام. حتى ده لما نرجع للصحابي اللي يكون اقل علما من هذا الصحابي الفحل، نجد ان هذا اللي اقل علما كان هو الصواب معه، لان معاه حديث. فمن كان معه الدليل ومن جاء يقضح في هذا الدليل حتى وان كان اقوى منه، من كان معه الدليل مقدم عليه. فحديث مثلا فاطمة بنت قيس لما قالت ان المبتوتة اللي تطلق ثلاثا ليس لها سكنة وليس لها نفقة، فعائشة قالت لا هذا الكلام باطل، ما بتقدر تطلق ثلاثة تقعد ثلاث في شبوزها ثلاث شهور انها في عدة زوجها. فقالوا اتهموا الناس فاطمة بنت قيس واصرت على قولها، وعائشة وجماعة من الصحابة ما قبلوا هذا الحديث. عائشة قالت ما كذبت الصحابية، وانما قالت كانت طويلة اللسان على اهل زوجها، فالنبي ما رضيش يخليها تعتد مع بيت اهل زوجها منعا للايه للاحتكاك. هذا فهم عائشة، لكن النص يبقى نص. ففاطمة بنت قيس لما الصحابة أكثروا عليها قالت له اجلس أحدثك على ما تبقى في بيت زوجها، قال بنص القرآن، قالت يقرأ نص القرآن. فقال عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمر، قال ما الأمر الذي يحدث المفتوتة؟ فسكت الصحابي. إذن قد يقول النص بس يعني غاب عن اللي يقول فعلا. إيش الحكمة من أن المرأة تعتد عند زوجها؟ أن يرى منها ما يرجع يفتح قلبه تاني لها فيردها زوجته. لكن واحدة طلقها ثلاثة ينفع تحلله؟ اذا تحتجب عليه كل شيء. يقول العلماء العدة للرجل لا للمرأة، عدة ثلاث شهور دي للرجل مش للمرأة. المرأة عدتها قد ايه؟ شهر. ليه؟ لتطمن ان رحمها ما فيهوش منه جنين. طب ايه الشهرين دول التانيين؟ تهدى النفوس فالزوجه الظهر، فمن حقه ردها خلال ثلاث شهور. فتبقى العدة الثلاث شهور دي لمن؟ للزوج. عشان كده ممكن واحد يطلق مراته وبعدين يتجوز فترة ثلاث شهور وهو على ذمته أربعة، يعني طلق واحدة فبقى على ذمته ثلاثة. لو واحد جوز واحدة تانية يعاقب، يبقى مجرم لأنه كده متجوز خمسة، لأن اللي لسه في عدوه دي لسه على ذمة إنها زوجته، إذا ماتت يورثها وإذا مات تورثه، ومن حقه يرضاها في أي وقت، يبقى لها جزء من جوز الخمسة. فإذا العدة للزوج وليس للزوج. فكل من رد حديث بعقله لأنه لم يوافق عقله كان الخطأ معه وإن كان صحابي، مش كان عالم من العلماء. فهنا رد الحديث يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وغيرهم انه غلط وانه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح البخاري في تاريخه انه من كلام كعب الاحبار كما قد بسط في موضعه، والقران يدل على غلط هذا، وبين ان الخلق في سته ايام، وثبت في الصحيح ان اخر الخلق كان يوم الجمعه فيكون اول خلق يوم الاحد. قال وقال البخاري في تاريخه الكبير روى اسماعيل كذا عن حاج ابي هريره قال خلق الله التربه يوم السبت، وقال بعضهم عن ابي هريره عن كعب وهو اصح، لم يذكر من بعضهم ولا من السند، وهذا الكلام مردود لان السند الاخر سند صحيح. وقال العجلوني الجراح في كشف الخفاء خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الاحد، رواه احمد ومش خلق والنسائي عن ابي هريره مره كذا. وعن وعزاه لمن ذكر وزاد البخاري الحديث في تاريخه والبيهقي في الاسماء والصفات عن ابي هريره في النبي قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال فذكره، وزاد الشعراني في كتابه وقال الشجر خلق غريب احاديث البشير النذير قال في روايه الحاكم خلق الله عز وجل. وعزاه لمن ذكر وزاد البخاري في تاريخه والبيهقي في الاسماء والصفات عن ابي هريره وقال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال فذكره، وزاد الشعراني في اول ايام يوم الاحد وخلق الجبال وشق الانهار وغرس في الارض اشجارها يوم الاثنين وقدر في كل ارض قوتها يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ثم استوى الى السماء لو كما يقول عز وجل وقدر اقوتها في يومين وهي لام خان، فقال له عد فيها كان طوعا او كرها، قالت اكتشفت لم يكن فيه خلق. انتهى. وفي تاريخ ابن عساكر عن ابن عباس قال اول ما خلق الله الاحد فسماه الاحد، ثم خلق الاثنين فسماه الاثنين، فخلق فيهما السماوات والارض، ثم خلق الثلاثاء فسماه الثلاثاء، فخلق فيها الجبال. فمن طبعا هذه الايام ايضا ليست كايامنا على اليقين في التوقيت، لان ايام الله عز وجل غير ايامنا. فيعني قد ثبت علميا ان الارض اخذت فتره على ما بردت حتى هيئت، لان تدحى، يعني يوضع فيها الجبال وتوضع فيها الشجر ويوضع فيها هذه الأشياء. فإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، فبقدار اليوم مثلا يوم القيامة يوم، لكن مقداره 50,000 سنة. فهنا تقدير، ولكن الأيام نأخذها على حقيقتها أنها حد واثنين وثلاثة وأربعة، مدتها الله أعلم بها. قلت والصواب مع الإمام مسلم الذي روى الحديث لثبوت صحته لأن رواته ثقات وبالإسناد يصح الحديث أو يضعف، والذي أشكل عليه الجمع بين القرآن والحديث هم الذين توهموا الاختلاف إذ جعلوا خلق آدم داخلا في عدد أيام الخلق السماوات والأرض. ولذلك صحح الشيخ الألباني وأزال هذا الإشكال، فرجع كتب الشيخ اللي هو كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة كما عندكم في الإحالة الجزء الرابع اللي بيسمعه على الشبكة، الجزء الرابع الحديث رقم 1833 والمشكاة الحديث رقم 5735 ومختصر العلو للذهبي حديث رقم 71. أنا طبعا لم أشأ أن أورد كلام الشيخ الألباني لأني رجوع إليه، ولكن إحنا القاعدة عندنا ليس تصحيح الحديث أم تضعيفه، وإنما القاعدة أننا نصوص الكتاب والسنة لا تعارض بينها، درء التعارض بينها. قال الإمام الشافعي ولم نجد عنه شيئا مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل به أن يكون مختلفا، يعني ما من شيء وحاولنا أن إحنا نشوفه مختلف إلا وكشفنا عنه فوجدنا أنه لا يخالف، وإنما قد تكون هذه صورة أخرى. وقال الشاطبي إنه شيء لا يتصور لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهم الشارع مثلا لم يتحصل مقصوده، لأنه إذا قال في الشيء الواحد افعل ولا تفعل فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفعل لقوله لا تفعل ولا طلب تركه لقوله افعل، فلا يتحصل المكلف فيه التكليف، فلا يتصور توجيهه على الحال، والأدلة على ذلك كثيرة. مثال بعض الناس لما يجي يقول تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ألفوا آية هم أخطأوا، يعني قالوها الناس في الأفلام والمستعجلات أبقت عندهم قاعدة، قل ربنا تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، فإن ربنا يقول هذا يقول أن تعدلوا حكم علينا بعدم العدل قولا واحدا، وما معنى كلمة تعدلوا؟ ما في آية بتقول ولن تعدلوا، يعني معنى أن ربنا يقول ولن تعدلوا حكم علينا بعدم العدل قولا واحدا، وما معنى كلمة التعدد؟ كانت حتى قالت فانقحوا ما طاب لكم من النساء المرأة الأخرى حرفي لن تعدل واحد منهم فابقوا على في عصمتي أكثر من المولى ولكن قال الله عز وجل إنما تستطيعوا أن مثنى وثلاثة عديدة وربيان ثم قول ولن تعدلوا، فإما أن تكون هذه منسوخة وهذا محال لو حرصتوا، فكان تميل كل قد تفضل ميد الإبن فإنهم أردت ضرورة عليك وألطف بيك وكالمشعر بأنك أنت لما تيجي فتلاقي على طول جنبك ولازق فيك وبيحب عنك وتقرب إليه، لكن هل في العطاء تميزه عن إخواته؟ لا، يبقى لا يحاسبك الله عز وجل عن هذا الحب، إنما يحاسبك على العطاء، يبقى رب إذا أعطيت حاسبك على هذا. جاءت هنا أنا بيقول الأدلة في القرآن، فالأدلة على هذه القاعدة، طبعا القاعدة دي لأنها من أهم القواعد، حتى أنا يعني اختصرت على قد ما أقدر، كان ممكن أستفيد فيها كان كده أضرب لكم أمثلة، ولكن هتحول الدرس إلى درس فقهي أكثر من حب القلبي عقدي، يعني المقصود هنا العقيدة وليس الفقه، إنما هذا الذي مجاله كتب الفقه أو مجاله لا يكون فيها أحد تعارض، ككتاب ابن قتيبة في تأويل مختلف حديث أن يسلسل وما إلى ذلك من كتب التي عنيت بهذا المجال وتوسع عليه فيه. حتى بالنسبة إنما هذا مجال هو هذا هو عين الفقه الذي يستطيع أن يوثق بين القولين بين هذا وذاك، يعني مثلا لما قوم العلماء وقالوا إن نسخ إن الإمام يصلي جالس فيصلي اللي خلفه المأمومين جلوس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والمأمومين من خلفه صلوا قياما، فالعلماء قالوا لا نقدر نجمع بين نصين، نقول أن إذا بدأ الإمام جالسا كأنه يكون قاعدا فاللي خلفه لازم بد أن يكون جلوسا، أما إذا بدأ الإمام قائما ثم حدث له عارض فأجلسه في وسط الصلاة فليكمل المأمومون وقوفا كما فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في آخر يوم في حياته. فهنا نقول توفيق هذا خرج لنا الإشكال، مثلا الذين يقولون أن لحم الجزور الأكل منها قد نسخ، فنقول لهم لا، لحم الجزور لابد من الوضوء منها، إنما الذي نسخ الأكل في مسة النار في اللحم، أما الجزور له حكم خاص، فاستطعنا أن نوفق بين النصين. وهكذا كثير، يعني كلما تعرضتم مثلا حركة الأصبع في التشهد تجد بعض الناس، لأن هناك قد تجد تعارض بين الحديثين، كحديث مثلا عبد الله بن الزبير في الصحيح يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يشير بأصبع السبابة يدعو بها ولا يحركه، نص. والحديث الآخر حديث وائل بن حجر يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلس وضع يده اليمنى على فخذه الأيمن ثم حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة يحركها يدعو به. فين يقول يحركه وين يقول ما يحركها؟ كيف هذا القولين؟ ثم يقول ثم أتيت بعد ذلك فوجدت في ليلة شديدة البرودة والصحابة عليهم العباءات يحركون أصابعهم من تحت العباءة والعباءة تتحرك. طيب يبقى بيحرك ولا ما بيحرك صباعه؟ يقول العلماء إن يقول ابن حزم الأمر واسع، فالصلاة تؤدى في اليوم 5 مرات على أقل تقدير اللي مصليش نوافل، والتشهد في الصلوات في كل صلاة تشهدين إلا الفجر تشهد واحد، فيكون 9 مرات بتعمل هذه الحركة، 9 مرات في اليوم، في السنة بتعمل كم مرة؟ فخلاف التنوع فيها مقبول، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك أصبعه في التشهد هذا هو الأصل، ثم ترك تحرك الأصبع في بعض الأوقات حتى يبين جواز هذا وذاك وإن كان الأصل هو التحريك. فالصحابي الذي رأى أن النبي حرك، طبعا يا جماعة صغار الصحابة كمان كانوا بيصلوا في آخر الصفوف، لا حبيب يتقدم، فما كانوا بيصلوا في آخر الصفوف، فهؤلاء الصحابة لما تقدم بيه ورأى الرسول عليه السلام يحرك أصبعه أو لا يحرك فسخت عنده هذا القول، فاعتبر أن هذا هو وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصر عليها. أما غيره الذي صلى مع النبي أكثر من مرة فرأه يحرك فنقول كلا الأمرين جائز، وهذا من خلاف التنوع، لكن نشوف الأكثر عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأي تحريك الإيه؟ الأصبع في التشهد، رفع اليدين عند كل خفض ورفع، تجد أن الرسول عليه السلام الأصل عنده رفع اليدين عند كل خفض ورفع، لكن حديث ابن مسعود اللي تمسك به الأحناف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يده في تكبيرة الإحرام ثم لم يعد يرفعها بعد ذلك، تقول يجوز عدم الرفع، لكن تجد مثلا الأحناف والإخوة اللي من باكستان اللي مذهبهم حنفي لا يرفعون أيديهم إلا مرة واحدة ولا يمكن يرفعوها ثاني، والأحناف كانوا يستنكرون على الذين يرفعون أيديهم، فنقول لا كما قال ابن حزم الأمر لا يستحق كل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده في كل خفض ورفع لأن رواه 17 صحابي كلهم يقولوا يرفع، ورواه ابن مسعود قال لا يرفع، فلم نكذب منهم أحد كلهم صادقين، ولكن هذا قال بما رأى وهذا قال بما رأى، فنقول هذا جائز وهذا جائز وأن هذا كان أكثر. إذا لو رأيت تعارض بين الصحابة نقول مثلا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله رجل أحيانا التاريخ يخدمنا، لما جاله رجل وقال ماذا أفعل؟ قال لا تلبس الخفين والبس النعلين، فمن لم يجد فليلبس خفين وليقطعهما يقطع أسفلهما. وبعدين جاله رجل ثاني في حجة الوداع ده قال له امتى في صحيح الحديبيه؟ في حجة الوداع قال له فلم يجد النعلين فليلبس الخفين، ما قالش فليقطعهما. فدايما لما النصوص الكتاب والسنة قامت على العموم، كل ما كان النص عام مش من حقي اخصصه الا بدليل، فلو كان الموضع هنا تخصيص وهنا عموم، مثلا ولو اني يعني خرجنا عن الموضوع، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة افعلي كل ما يفعله الحجاج الا ان لا تطوفي بالبيت، فحدد انها ما تطوفش بالبيت لانها كما قال الحديث حاضت بصرف. الصحابة شوفوا الدقة، يعني كان كل الصحابة عارفين عائشة حاضت امتى وطهرت امتى، لان عائشة مش امرأة عادية، ده امرأة هناخد منها الحكم. فيقول خرجنا 5 بقين من ذي الكعدة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم للحليفة اللي هو أبيار علي دلوقتي، فوضعت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ولتفعل ما يفعله الحجاج، بس وقف على كده، فقالوش إلا أن تطوف بالبيت لأنها حاضت ولدت فبقت نفساء يوم 25 ذي الكعدة. قال فبلغنا مكة وعند موضع يقال له صرف لخمسة خلونا من ذي الحجة، خلونا يعني ايه تشال منهم يعني 5 ذي الحجة، فحاضت عائشة. يبقى لما تكون حاضت 5 ذي الحجة المرأة بتشيد قد ايه؟ 5 أيام 6 أيام، يبقى هتطهر ولسه في وقت انها تطوف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعله الحاج الا ان لا تطوفي بالبيت. فالعلماء قالوا يجوز للمرأة الحائض ان تسعى بين الصفا والمروة، لكن الطواف لا، لان النبي حدد الطواف لا، لكن اسماء ما قالهاش الطواف لا. ومن هنا استنبط شيخ الإسلام تيمية استنباط رائع، فقال إذا كانت المرأة طهرها قريب فتنتظر ولا تطوف، وإن كان طهرها بعيد مش لا تستطيع أن تطوف وترجع بلدها لها أن تطوف وهي حائض، قياسا على موقف أسماء. فالنصوص العامة تبقى على عمومها، لا يستطيع أحد أن يخصصها، حتى لو أن النبي خصص في موضع وعمم في موضع فلو استطعنا أن نعرف التواريخ نعرف أيهما ناسخ للآخر، وإن لم نستطع يبقى العموم على عمومه والتخصيص على تخصيصه. ما نستطيع أن نجزم أن هذا تخصيص هذا الدليل. أدلة القاعدة من القرآن، أولا قول الله عز وجل: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى لأنه من عند الله عز وجل، إله واحد، كيف يختلف؟ وبعدين احنا بنختلف بأقوالنا، بنختلف لأننا بننسى، وما كان ربك نسيا. فما أبدا، طالما نصوص من عند إله واحد غير ناسي، إله عزيز قوي قادر، فلا يمكن يحصل تضارب في النصوص أبدا. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم أمنوا ما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. يعني حتى الله عز وجل ما يستطيع أحد أن يأتي بتناقض. جماعة لو قرأت النصارى للأسف يعني قام دين هلاني، يعني قام دين النصارى هلاني، لأنهم قتلوا، لأن النصارى قتلوا. طب ما تسمح لنا النهاردة بقى متأخرين شوية. طيب ماشي. طيب اولا احب اذكر عشان يعني ده هيكون اخر درس ان شاء الله ونكمل بعد الحج، لان انا مسافر يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله. فهنا يعني اذكروني انا كنت يعني شوف ديانة النصارى لانه قاموا بديانة هلامية غير موجودة، انما جاء سيدنا عيسى ليخبر سيدنا محمد وسيدنا الفاخر الزمان. اما الديانة اليهودية ديانة عندها عقيدة، وذلك كان يأتي حبر من أحبار اليهود ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعل يا أبا القاسم لو أن الله وضع السموات على إصبع والأراضين على إصبع والأشجار على إصبع والخلائق على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. عندهم دين يعلمون أن الله له أصابع وأن الله له عينين وأن الله له وجه، عندهم عقيدة. فما في أبدا تعارض، ما هتلاقي في دين من الديانات موجود صفات لله عز وجل مخالفة لصدقه، ولذلك العقيدة ثابتة لا تتغير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شبهها بتشبيه رائع، قال: الأنبياء أبناء خالات أو أبناء علات، أبوهما واحد ودينهم شتى، أو يعني عقائدهم شتى. فمعنى كلمة شرائعهم شتى يعني إيه؟ يعني أحكامهم شتى، لكن دينهم واحد، عقيدتهم واحد. ما هتجد في العقيدة، ولذلك لا نسخة في الأخبار، القاعدة اللي قلناها الأولانية، ليه لا نسخة في الأخبار؟ ربنا بيحكي عن نفسه، بيعلمنا نفسه، علمنا وعلم اليهود وعلم ابراهيم وعلم ادم وعلم الكل انه اله واحد له صفات معينه ازليه ثابته لله عز وجل. اما الشرائع فتتغير، حتى شرعتنا احنا نزل احكام ثم نسخها، نزل احكام بجواز الخمره من غير الصلاه ثم لم ياذن بها بعد ذلك، نزل ان المراه الزانيه تحبس في بيتها حتى يدركها الموت ثم انزل بعد ذلك حدا لها، وهكذا. فاول هذه الادله هو من القران، وقوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل. يبقى كل الكتب السماويه لا تتعارض حتى فيما بعضها البعض اذا ثبت انها سماويه. ولذلك قالوا: امنا بما انزل الينا، بما انزل الينا، وقالوا: امنا بما انزل الله، ما قالش امنا بما في ايديكم، لانه ما في ايديكم محرف. قال: نزل عليك يا محمد الكتاب القران ملتبسا بالحق بالصدق في اخباره مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب، وانزلنا التوراه والانجيل. فلان المشرع واحد، ولأن المشرع واحد والمنزل الكتاب واحد وهو الله، فلا بد من الاتفاق بين جميع الكتب وأن لا يكون بينها اختلاف. فإذا كان هذا الحال في الكتب المتعاقبة فمن باب أولى عدم اختلاف نصوص الكتاب الواحد. وقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فالكتاب حاكم يرتفع به الاختلاف والتنازع، فاما الذين تمسكوا بالكتاب فهدوا الى الصواب وعدم الاختلاف، واما الذين اعرضوا عنه وقعوا في الاختلاف. فدي غير الاسئله مش كده؟ طيب. ثانيا السنه الشريفه سنمر عليها مرورا سريعا. فعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي قال: لقد جلست انا واخي مجلسا ما احب الي ان لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيقة من صحاب النبي صلى الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتناروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فمن عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، أي إلى الله عز وجل. وعن المقداد ابن معد يقرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله قال: إني أوتيت الكتاب وما يعادله، يوشك شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه. الحديث اللي هو يقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالمثله معه اللي هو الوحي، والكتاب هو القرآن المنزل عند الله عز وجل. فلا تعارض لا بين الكتاب والسنة، ولا بين السنة والسنة، ولا بين الكتاب والكتاب، لأن كلهم وحي من عند الله عز وجل. فإذا وجدنا التعارض إما أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، أو مخصص لعمومه، أو مقيد لمطلقه، أو أننا لم نستطع التوفيق بينهم، فنقف ونرد الأمر إلى الله عز وجل، ونقف عند فوائد الإلزام بهذه القاعدة، ونكملها ونكمل القاعدة الثالثة المرة القادمة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والمرة القادمة هتكون بعد الحج بإذن الله رب العالمين.